قلنا بأنه نسب إلى الإخباريين أنهم قالوا بأن القطع الحاصل من مقدمات عقلية هو ليس بحجة. هذا الكلام ناقشه الشيخ بما تقدم مناقشة مركبة من شقين، ثم بعد ذلك نقل كلاما للسربادي وكلام آخر للسيد الجزائري وكلام ثالث لصاحب الحدائق. هسه اليوم درسنا الجديد من الآن راح يشرح، يقول هذا ولكن يحتمل احتمالا قريبا أن الإخباريين حينما ذكروا بأن القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس حجة، نظروا في ذلك لا إلى كثرة الخطأ كما ذكرنا ذلك عنهم أولا. أولا ذكرنا أنهم نسب إليهم عدم حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية. لماذا؟ لأجل كثرة الخطأ. ففي هذا اليوم نريد أن نقول لعله قالوا بعدم حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية، لعلهم قالوا ذلك من جهة بعض الروايات الناهية عن الأخذ بشيء والقول بشيء إذا لم يكن المستند هو النقل. إذا لم يكن المستند هو النقل فلا يجوز القول بحرمة شيء أو وجوب شيء أو غير ذلك. جملة من الروايات وردت تنهى عن ذلك، عن القول بشيء إذا لم يكن المستند هو النقل. يعني هاي بالتالي عليكم السلام هاي الروايات قاعد تنهى عن من؟ عن العقل. لأنه إذا حصل بالطريق بالنقل يعني معناه العقل حكمه مو حجة، ليس حجة. فالمستند لعله هذا مو كثرة الخطأ. روايات عديدة تدل على هالمعنى. من جملة تلك الروايات حرام عليكم، حرام عليكم أن تقولوا شيئا ما لم تسمعوه منا. لا تقولون فرد شيء إلا يكون تسمعوه من عدنا. إحنا الأئمة سلام الله عليه. يعني معناه إذا كان المستند هو العقل لوجوب شيء أو لحرمة شيء ما تقدر تقول ذلك شيء واجب أو حرام، لأن مستندك ليس هو النقل بل صار العقل فحرام عليه. الرواية الثانية إذا كان الرجل مضمون الرواية يحج السنة كل سنة يحج أو كان يصلي طول النهر نهار أو الليل أو كان يصوم الدهر أو كان يتصدق بجميع أمواله، لكن لم يكن ليعرف ولي الله حتى تكون أعماله بدلالته، هذا لا يقبل منه صومه. صومه مقدار صلاته الليل والنهار تصدقه بجميع كل ما مقبول ما دام لم يكن بدلالة ولي الله. فهذا معنى انه اذا كان المستند هو العقل ما راح يفيدنا شيء. الرواية الاخرى تقول من دان الله بغير سماع من صادق، من صادق يعني المقصود الامام، فانه هو الذي يصدق في اقواله وافعاله. من دان الله عليه كذا وكذا مثل مبين في الرواية الجديدة. المقصود هذه الرواية وغيرها تدل على انه ما يجوز ان يكون المستند هو العاقل حتى لو كان العمل هو في نفسه محبوب. ايه مثل التصدق بجميع الاموال اكو احسن من اجل كل اموال واحد يتصدق بيه هذا شكد محبوب الى الله عز وجل، لكن ما دام لم يكن بدلالة من ولي الله هذا لا يقبل. هذا يدل على ان العمل من الانسان والقول من الانسان لابد دائما يستند الى النقل ولا يزيد استناد الى العقل. اذا لعل مستند الاخباريين هو هذا. انقل إذا كان مستندهم هذا فاللازم لصاحب الحدائق أن يقدم النقل حتى على العقل الفطري، مع أن صاحب الحدائق استشكل في تقديم النقل على العقل الفطري قال هذا في غير العقل الفطري، واما فيه فتقديم الناقل على العاقل لا يخلو من اشكال. اذا كانت هذه الروايات هي المستند فهذه الروايات تجعل المدرك لابد ماذا فقط وفقط يكون هو الناقل، ولا يجدي كون المدرك هو العقل باي قسم من اقسامه. هاي الروايات ايش يستفاد منها؟ فاذا كانوا الاخبارية ومنهم صاحب الحدائق لما نفوا حجية القطع الحاضر من العقل، اذا كانوا ناظرين الى هذه الاخبار فالمناسب لمثل صاحب الحدائق ان يقول بتقديم النقل على العقل، لا انه يستشكل في تقدم النقل على العقل، لان هذه الاخبار تنهى عن العقل بجميع اقسامه وانحائه حتى الفطري منه. الجواب قلت انما استشكل صاحب الحدائق في تقديم النقل على العقل الفطري ولم يجزم بتقدمه عليه، من جهة ان عندنا روايات اخرى تثبت الحجية للعقل الفطري. ان لله حجتين، بعض الروايات تبين حجة باطنة وحجة ظاهرة. الحجة الظاهرة ما هي؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وغير من الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. وحجة باطنة وهي العقل، فالعقل رسول باطني، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنبياء رسل من الظاهر ظاهري. فالمقصود لعل صاحب الحدائق لأجل هالروايات التي تثبت حجية العقل، حجية للعقل، وذيك الروايات اللي تحفظ المدرك لابد أن يكون في من هو النقل فقط وفقط، لأجل هذا استشكل في تقدم النقل على العقل الفطري ولم يجزم. فلم يجزم إذن من جهة وجود الروايات التي تثبت الحجية للعقل الذي قدر متيقن من عدو العقل الفطري. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع، لعل المستند للاخباريين في دعواهم على الحجية القطع العقلي لعل مستندهم هو هذه الاخبار، ومما يؤيد هذا شيء جديد بعد ذلك، ومما يؤيد ان مستندهم هو ذلك يعني هو هذه الاخبار لا كثرة الخبر، كلام شخص الذي هو يعد من عيونهم من كبارهم في صدر الدين الرضوي رحمه الله المعبر عنه بالسيد الصادق صاحب شرح الوافي. هذا على فرد كلام نقرأ كلام ابو سطرين، في ذلك الكلام يفهم من ذلك الكلام ان المدرك عنده لعدم حجية القطع الحاصل من العاقل، المدرك عنده هو هذه الرواية. نقرأ كلاما من عبارة نشوف شلون. ولعل فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك، في ذلك علمتنا في دعواهم عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، لعل نظر هؤلاء الأخبارين في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار، يعني لا إلى كثرة الخطأ. ماذا يستفاد من الأخبار؟ فقد الأخبار مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، وقولهم عليهم السلام لو أن رجلا قام ليلة قام نهارا حج دهرا تصدق بجد ولم يعرف ولاية وليه فتكون أعماله بدلالته فحتى يواليه ما كان له على الله ثواب، وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع دانه يو بمعنى تقرب يو بمعنى عبده كما يأثر، من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا، يظهر الشيخ أنه في الرواية ما مراجعه بالسامع لذلك قال فهو كذا وكذا لأنه لذلك يقدر يذكر أي مقدار من الأقابر إلى غير ذلك من الأخبار. من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله، أي من أن الواجب فيما نجد فيما نكتب فيما نتعلقه متعلق بقوله ما يستفاد من الأخبار، لعل نظر هؤلاء إلى ما يستفاد، ما هو الذي يستفاد من الأخبار؟ ما هو الذي يستفاد من أن؟ فمن أن متعلق بيستفاد، ما يستفاد من أن هذا بيان لما يستفاد، بيان لما الموصول، هنا استفدنا أخبار من ماذا استفدنا؟ من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام. فكل حكم لم تكن الحجة واسطة في تبليغه إمام لم يكن الإمام الحجة، مقصود الإمام الحجة مو صاحب الزمان كلامه، الإمام من الأئمة، إذا لم يكن واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل اسكتوا عما فتك الله، اما فتك الله فتك الله عنه، يعني لم يامر اولياء بتبليغه، يعني اسكتوا عن الشيء الذي لم يبلغ الاولياء، فاذا بلغ العقل من دون ان يبلغ الاولياء ما يصير شيء، بل يكون من قبيل اسكتوا عما فتك الله عنه، فان معنى سكوت الله عنه شنو معنى؟ عدم امر اوليائه بتبليغه، وحينئذ الحكم، يعني اذا كان المسلم هاي الاخبار، اذا كان هاي الاخبار تدل على هذا الشيء فالحكم المنكشف من دون توصيف الامام بغير واسطة الحجة، ها بغير واسطة الامام ملغا في نظرك، وان كان في مثل الواقع محبوب بالي محبوب مطلوب ايه مثل اتصدق بجميع المال بالي، لكن ما دام لم يكن بدلاله اولياء ما يصير جواب ما له، وان كان مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الامام عليه السلام به يعني بكون ملغيا في نظر الشارع، وان كان محبوبا وإن كان محبوبا مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله. نقطة إن قلت أنا إذا كان مدرك ماي الأخبار شريف صاحب الحدائق استشكل في تقديم العقل على النقل على عقل فطري لازم أن يلزم بتقدمه، جواب ووجه الاستشكال في تقديم النقل على العقل الفطري السليم مع أن المناسب الجزم بتقدم النقل على العقل الفطري، وجه الاستشكال ماذا؟ ما ورد في الروايات من النقل المتواتر، ما دل عليه من ما ورد من النقل النقل عليه من على حجية العقل، يعني انه حجة وانه هذا عطف تفسير وان حجة باطنة وانه هذا تعبير الروايات قاعد يذكر وانه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحو ذلك مما يستفاد منه من ذلك النحو مما يستفاد منه كون العقل السليم ايضا لا اقل قدر بطلق العقل الفطري ايضا حجة من الحجج، فالحكم المستكشف به للعقل السليم الذي هو العقل الفطري حكم بلغه الرسول الباطن في العقل الذي هو شرع من داخل هذا العقل، فما ان الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء الباقي عقلا من خارج يسيرون. ومن نقطة هذا الذي قلنا نرجع على طول الموضوع، ومما يدلل ويؤيد على انه لما قالوا ان القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس حجة مدركهم هاي الاخبار مما يشير الى ما ذكرنا، يعني ان مدركهم الاخبار لا تبرر خطأ مما يشير الى ما ذكرنا من قبل نفسهم هم عندهم هم عمرين نجيب شاهد من عندهم بلي من كلماتهم مما يشير الى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد الصدر في شرح الوافي في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل في ذلك العنوان في ذلك البحث قال ما له حكم هاي عبارة اللي يدل على ان المدرك عنده في عدم حجية القطع العقلي هو الاخبار دون كثرة الخبر، قال ان المعلومة هو انه يجب فعل شيء او تركه، شو ما يجب فعله او ما يجب تركه ايش وكي يكون يحصل القطع النية اذا حصل الظن او القطع بوجوب او حرم تاوى من جهة النقل قول من جهة النقل قول المعصوم او فعل او تقريره، لانه يجب فعل الشيء او تركه او لا يجب فعل او لا يجب تركه مع حصول الوجوب او الحرمة من اي طريق كان، يعني حتى اذا كان من الناس لا من المعصوم حتى عبير قد ما عبد الظهور بي عبد الظهور بي يقعد ماذا يستعند هو الشيخ جعله يشير دلالة يعني هذا بي لا اقل انه يستانس منه على انه مدرك ماذا هو الاخبار، فان الاخبار تدل على انه يكون من حصر ماذا وجوب شيء او حرمة المدرك لابد ان يحصر بالناس هاي الرواية على اي انتهى موضوع الحاجة. كنت اولا الشيخ يقول رحمه الله انت سواء كان هذا مستند الاخباريين جزما حينما قالوا بعدم حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية، سواء كان هذه الرواية مدركم او لم تكن، على اي حال احنا نقول اذا كانت هذه الروايات هي مدركم اذا كانت او هم افرض ما قالوا لكن احنا شمتين واحد من عندنا قد يحتمل يقول ان الروايات لا باس فيها ان تكون مدرك لهم، شلون الرد؟ بس الان الشيخ يريد يرد هذا المستند يرد هو اظن بردين، الرد الاول وان كان من الردين لعلها ينحل بعضها الى اكثر من رد كما سوف نشاهد. على اي حال الرد الاول هو ان يقال اذا انا طعت حتى من طريق العاقل لا يجب السير على ضوء ذلك القاضي. مثلا اقطعت على ان هذا الشيء واجب، واقطعت على ان اطاعة الله عز وجل لازمة، فعقلي شي يقول بعد ذلك؟ يقول لي على انه راح يصير خطأ ذلك وانه يكون تجيب هذا الشيء، بلي يكون تمتثل ما دام اقطعت انه واجب، ما دام اقطعت ان الاطاعة لازمة يترتب من ذلك انه لازم ان تمتثل. العقل تجيبه انت شو تقول لي انت المشكلة؟ تقول لي مدلل الاخبار، مدلل الاخبار تقول من دام الله بغير سماع، دلل الاخبار تقول لو ان رجلا صام الى اخره، حرام عليكم انت دلل الاخبار تقول لي على انه مو لازم الاطاعة. الجواب دلل الاخبار لا يمكن الاستشهاد والتمسك بها، هذه الاخبار اقصى ما تدل، هذه الاخبار اقصى ما تدل على عدم جواز الاستجاب بالعقل الظني غير المعصوم. يعني بعبارة اوضح، في ذلك الزمان زمان الائمة سلام الله عليهم، العامة كانوا يسوون يستبدون بعقولهم، يعني يستقلون بعقولهم مقابل الائمة. امام موجود بالمسجد جاعي، هو يشوف عقله شنو شيحكم ويا عقله مو القطع الظني، هما استحسان خيار وغير ذلك من الامور التي لا توجب الا الظن. سياسة ما يوجب الا الظن، استحسان لا يوجب الا الظن. كانوا يكتفون بهالامور يكتفون بها في مقابل بعض الاحيان ائمة، لعل الامام بالعكس يقول هو ما يجب ظن قول الامام او ياخذ دينا بما يقتضيه، استحسانه وقياسه. فهذه الروايات قريب جدا، قريب جدا دعوى كونها ناظرة للنهي عن هذه العملية، وهي عملية الاستقلال بالعقول الظنية، العقل من استحسان وكذا لا يجب الا فهم، وعدم الرجوع الى العين. فالاثار قد يقف امام الائمة ويقول شيء مو بس ما يرجع، مثل مرة الانسان ما يرجع للائمة، ما يدري قول الامام شيء، بعض مرات لا يدري قوله ويقول بعكسها الناس نتيجة الاستحسان والقيادة. هاي الاخبار التي تنهى عن ذلك كما هو كان متعارف في ذلك الزمان، لو ان رجلا صام دهره ولم يعرف ولي الله فتكون اعمال بدلاله، مو بعيد ناظر الى هذا الشيء، وانت كل شويه ترجع موضع للامام، مو كل اعمالك مستنده علما، مو اعمالك تخليها مستنده الى العاقل وتستبد ما بابها، فلابد على انه هذا المقصود من الروايه، والا اذا ما نريد نقول هذا هو المقصود من الروايات، يعني نقول المقصود من الروايات ان العاقل حتى لو قطع بشيء لكنه ما دام النقل يعارضه فعلى هذا الاساس، يعني نقول ناظر الى مورد المعارضة، نقول ايش ناظر؟ ناظر الى مورد المعارضة. هذا قليل جدا، نقول على ان هذه الاخبار في تقول اذا العقل حكم بشيء والنقل حكم بشيء فلابد تقدم ماذا؟ النقل. نقول على انه نادر جدا ان العقل القطعي يحكم بشيء والنقل يعارضه على وجه لا يمكن ان توقع بينهما حتى تأتي هذه الاخبار الكثيرة وتنهى عن ذلك، هذا الشيء نادر. الذي هو كثير ياهو العملية التي كانت متعارفة في زمان الائمة سلام الله عليه، كانوا يستقلون بالقياس والاستحسان والكذا، ما كان المتعارف، لا كان المناسب ان تجي الاخبار السفيلة للرجع عنه. واما انه مورد المعارضة بين العقل القطعي وبين النقل هذا شيء نادر قليل، اما بحاجة ان تجي هذه الاخبار الكثيرة، فحمل الاخبار الكثيرة عليه حمل على الفرد النادر، وهذا بعيد جدا، هذا متوسط الى انه اذا صار البناء ناخذ بهذه الاخبار، اذا صار البناء ناخذ بهذه الاخبار يلزم من ذلك ان نقول بان العقل ليس حجة حتى لو لم يكن له معارض، لان هذه الاخبار يستفاد منها ان العقل لا يجوز الاستناد اليه سواء فرض على ان النقل كان معارض للعقل او لم يكن معارض للعقل، مع ان الاخبارية اللي قرأنا كلامه فبدأت تذكرون مثل صاحب الحدائق كان يدل على ان العقل اذا حدث بشيء ولم يكن له معارض بالنقل ناخذ به. والخلاصة هذه الاخبار اذا ناظر الى شيء ثاني، ناظر الى النهي عن القياس ولا الاستحسان، لكن يبقى شيء وهو انه قد يقول القائل منكم ان هذا الحمل مقبول هيا في مثل الرواية الاولى، حرام عليكم ان تقولوا شيء ما لم تسمعوه، هذا منا هذا قريب ان يحمل على ذلك. اما مثل الرواية الثانية، من صام نهاره صلى، من صام نهاره صام الدهر الى اخره، هذا وتصدق بجميع هذه نحملها على هذا المحمل بعيد، نحملها على هذا المحمل يعني لسان فشو لسان يعبى عن ذلك، العقل سواء كان يعبى او ما يعبى، كيف ما كان احنا عندنا في الجواب مستقيم عن هذه الرواية. اذا فرض على انه لسان هذه الرواية لا يعبى عن الحمل الاول فنحمل على الحمل الاول، نقول هاي وارد النهي عن القياس والاستحسان، نضيف الجواب الثاني عن هاي الرواية، اذا يعبى فنذكر هذا الجواب، ونحصل هذا الجواب الثاني نقول مو بعيد عن هذه الاخبار الذي قالت من تصدق الى اخره، ما دام لم يكن عمله بلا ولي الله لا يكون مقبول، مو بعيد ناظر علما، مو بعيد ناظر علما الى التصدق من المخالف على المخالف، كما هو المتعارف بين الشيعة، الشيعة تشوف انا شيعي اتصدق على الفقير الشيعي لاجل كونه شيعي، فالسني هم مو بعيد يتصدق على السني لاجل ان يريد قوم مذهبه لاجل انه فجاءت هذه الاخبار لتنهى عن هذا التصدق وتقول هذا التصدق ليس عليه ذنب، هذا نوع من التصدق، عن تصدق السني على السني لاجل كونه سني، او نحملها على حمل اخر وهو ان نقول على انه الاعمال اذا لم تكن مع الولاية فهي مثلا الثواب موجود او ليست مقبولة من الاول، شرط قبول الاعمال ولاية اهل البيت كلام الله يعني، هذا مطلب اخر بعد، هذا ما له ربط النهي عن العقل، احنا كلام اذا ضرب شخص موالي مثل انه يريد يستند الى العقل، هاي الرواية بعد بناء على هذا لا تنهى عن الاستناد الى العقل، وانما تقول على شرط قبول الاعمال هو الولاية لاهل البيت، هذا اجهل العمل موردنا، هذا لا تنهى عن التمسك بالعقل، فلو كان الشخص موالي ويريد ان يتمسك بالعقل هل تنهى؟ لا. فالخلاصه اذا هذه الروايات لابد من حملها على محامل ولا يمكن الاخذ بها، ليش؟ لما ذكرنا اولا عمليه شائعه كانت الاستناد الى العقول الناقصه ومو بعيد الى العقول الظنيه استحسان وغير ذلك، مو بعيد هالاخبار من لسانها اذا واحد يقرا يستدل انها تنهى عن تلك العمليه، هذا مضافا الى انه هذه الاخبار اذا مر نحملها على هذا، يعني نحملها على مورد المعارضه بين النقل وبين العقل، هذا قلنا مورد نادر، هذا حمل ماذا على المورد النادر راح يصير، نادر انه عقل يحكم بشيء قطعي والنقل يعارض، هذا نادر جدا، فبعيد هاي الاخبار كثير في المورد النادر بعيد، هذا مضافا الى شيء اخر وهو انه لو اردنا ان ناخذ هاي الاخبار لازمه على انه العقل حتى لا قدام الى معارض يكون شرطه، بس حتى العقل الفطري يكون شرطه، وهذا شيء لا يقول به حتى اخباري. قلت اولا نمنع مدخلية توصيف تبليغ الحجة تبليغ الامام في وجوب اطاعة حكم الله، كيف مو لازم العقل اذا قال بعد ما عرف ان الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني يعني واجب وعلم بوجوب اطاعة الله، علم بالاول وعلم بالثاني، علم بالصغرى وعلم بالكبرى، علم بانه هذا الشيء يريده الله يعني واجب، وعلم بشيء ثاني ان الاطاعة واجبة، لا بعد ما نحتاج الى ان الامام يكون يقول هذا واجب، مجرد ان العقل عرف يكفي، لم يحتاج الى توسط مبلغ، انت تقولي ما هاي الاخبار تدل على انه لازم المبلغ لازم الامام، نقول لك ودعوى استفادة ذلك يعني لزوم التوسط المبلغ من الاخبار ممنوعة، شلون؟ يقول هذه الاخبار ناظر الى شيء اخر ما تنهى عن العقل شنو؟ فان المقصود من امثال الخبر المذكور الرد على العملية التي كانت رائجة في الزمان المعاصر للإمام، فإن المقصود عدم جواز الاستدلال على الاستقلال بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية، أما القطعية فلا بأس بذلك، إذا قطعية إحنا هذا فهو إحنا بلي هو يعني إحنا نقول على أن العقل إذا القطعي إذا حكم شيء يجب القطع هذا حجة، لذلك الشيخ لما يريد هاي الأخبار يريدها يقول مثلها إلا أن ناظر الى العقول التي توجب الظن تحكم على سبيل الظن، كما كان متعارف على ما كان متعارف في ذلك الزمان من العمل بالعاقل كانوا يعملون هاي لا تجب الظن او الاستحسانات وما كانوا يراجعون حدود الله ما يروح يراجع الامام يقول له شو تقول راسا وياخذ بالقياس الاستحسان بل لا اكثر لعل الامام قدام الامام يقول شيء هو يترك قول الامام وياخذ بالقياس بل في مقابلهم يقولون الشيء فالاخبار ناظره الى هذا ما ناظره الى المورد الذي العقل يحكم بشيء يخالف الناس لان هذا قلنا نادر حمل الاخبار عليه حمل على النادر والا اذا ما نريد نقول ناظر الى ذلك ناظر الى مورد المعارضه فادراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي وادراكه على وجه اخالف النقل وما يمكن الجمع على وجه لا يمكن الجمع نادر هذا فحمل الاخبار عليه صار حمل على النادر بل لا نعرف وجوده كما تقدم من عدة الشيخ سابقا في الدرس السابق اظن قال ماكو الادله السمعيه منحصره لا نجد فيها ما يعارض العقل اذا فلا ينبغي الاهتمام به هذا مر المعارضة ما دام نادر او ما موجود تجينا اخبار كثيرة تقول اذا تعارض العقل والنقل قدم النقل مثلا ماكو عندنا او نادر مو لا يمكن ماكو عندنا ما اكو عندنا يكون او اكو عندنا ولكنه نادر مع ان ظاهرها ينفي هذا جواب اخر يقول اذا مرد نحن مجابه اذا مرد نحن هذه الاخبار على النهي عن تلك العمليه المتعارفه في زمان الائمه فضاعوا اريد نقول سنة عن العقل فلازم ذلك ان العقل حتى اذا ما له معارض يقول مو حتى مقتضى الاخبار هيك مع ان ظاهر الاخبار ينفي حكومه العقل ولو ما عدم المعارض نقطه وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من ان دين الله لا يصاب هاي الرواية الاخرى الذي ما ذكرناها سابقا الان نجاوب عنها افرض ما ذكرناها سابقا فالمناسب ذكرها هاي الرواية هم نحمل على ما سبق واحنا ان دين الله لا يصاب العقول هاي واردة للنهي عن القياس عن الاستحسان عن تلك العمليات التي كانت متعارفة في زمان العينة من قبل العامة واما نفي الثواب اجا يريد يرد الرواية الثانية يقول هاي الرواية الثانية خاصة يجي فيها الجواب الاول فأنا أذكر لك جواب مستقل عنها أقول هاي ناظرة إلى التصدق من السنة على السنة لأجل كونه وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله إذا ضربنا هذا التصدق لم يأمر به ولي الله وإنما العقل قال به هاي رواية جردها هاي رواية لازمها أنه حتى إذا الإمام ما قال لي روح الصدق وأنا صدقت هذا يكون تصدقي باطل ما يمكن التزام لي فلو ألقي على ظاهره لازم أن العقل الفطري نقول مو حجة ليش أنا العقل الفطري يحكم بأن التصدق هذا محبوب مطلوب فإذا الريد نبقي على ظاهره يكون العقل الفطري نقول مو حجة مع أنه صاحب عدم اعترف العقل الفطري حجة فلو ألقي على ظاهره تدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شواذ الاسم أو ها ما اعتراضي عدم لأنه حجة من حجج الملك الألا فلا بد هالرواية نحمل علينا أن يصدق الإنسان تصدقات محدوشة باطلة قديحة مثل من فلا بد من حمله على التصدق الغير المقبول مثل من التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين وبغضهم لأعدائه أو نحمل أعلاما على شيء ثاني على حق السواء يعني نقول على أنه يحبط ثوابه ويزول ثوابه بسبب على أنه لا يوالي أهل البيت أو على أن المراد حط ثواب التصدق من أجل معرفة عدم المعرفة لولي الله تعالى أو غير ذلك أنا اللي بالفرق يعني نقول أنه أصاب من الأول ثواب ما إلى مو أنه يستحق لكن يحبط أصاب عمل في نفسه ما مقبول لأن شرط قبول الأعمال هو الولاية لأهل البيت سلام الله عليه وثانيا سلمنا هذا الرد الثاني يقول الشيخ الآن سلمنا أنه يستفاد من هذه الأخبار أن تبليغ الأحكام الواسطة في الحصول على الأحكام لابد أن يصير ليس هو العقل وإنما الإمام يكون توصلنا من الإمام الشيخ الأنصاري يقول مع ذلك أقدر أدول من عقل حج وقطع العقل أقدر أدول الحج لا بهذا البيان ببيان أنه لو فرض أن المورد كان من الموارد التي تعم او يعم به البلوى مورد الذي ابتلاء الناس فيه الا وقد امرتكم به الى اخره هذا الحديث يدل على انه كل شيء الذي الناس يبتلون به هذا المتيقن مورد الابتلاء ولا يدل على ان كل الاشياء بينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على اي حال فالخلاصة على أنه إذا قطعنا بأنه هاي المثل الذي عامة البلوى حكم هذا من إمام جسد أي نعبه إذا حكم العقل بشيء بأن هذا الشيء واجب أو بأن هذا الشيء حرام فرح نقطع على أن هذا الوجوب هو الذي صدر من الإمام. إذن بالتالي قد أخذنا بالعقل وصار الحج واثقا وصار الإمام واثقا بالتأثير. بالتالي حينئذ نحن لم نستقل بالعقل. المهم يكون الحكم صادق من الإمام وهذا الحكم بعد صار من الإمام لأن المسألة مطلوب عامة البلوى ولازم أن حكم صادر به ولابد أن الذي هو صادر بتشريف العقل لابد أن يكون هو الوجود. فأخذنا بهذا الحكم راح يصير غير منهي عنه بمقتضى هذه الأخبار فهذه الأخبار لا تنهى عن العقل العقل حينئذ إذا فرضنا أن المسألة كانت عامة البلوى لأن هذا عقل بالتالي بقول الإمام والواثقة بالتبليغ والإمام إلا أن يقول القائل منكم إلا أن يقول القائل منكم أن المستفاد من هذا الأمر يكون الحج والإمام يصير هو المبلغ بحيث على أن العقل أصلا من دخله أصلا العقل بالي هو يكون بالي تمام الواسطة يكون في التبليغ هو الإمام يكون يصير بحيث ماذا يو أنا أسمع بإذني من الإمام يو أنه لا أسمع من عادل عن عادل عن عادل عن الإمام هاتي يصدق أن الإمام صار المستفاد من عادل أكبر هذا الشيء وإلا بهذا الطريق الذي بينته هذا ليس مثلا إذا كان هيك واحد أشكل يرد عليه جوابنا الأول حينئذ فقط يكون سام فقط جوابنا الأول يكون سام وهو أن هذه الأخبار ناظرة إلى النهي عن العمليات التي كانت متداولة في زمان الأئمة مضافا إلى أنه فرجاء ثاني ذكر من الحبار وثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإضاعة لكننا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقع الفلاني لعموم بسبب عموم الابتلاء به قد صدر يقينا من الحجة لكن من عرف تفصيلا ياهو الوجوب أو ندرك شيء صدر لذلك قال إجمالا نعرف ندرك شيء صدر وعلى سبيل التفصيل من عرف إجمالا يا وجوب يا حرم ما ظلج من جهة الابتلاء لابد أن يكون صادق مضافا حديث حجة الوداع يقول كل شيء أهم صدر من عدنا مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع معاشر الناس لا من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم إلا وقد نهيتكم عنه خلاص فإذا علمنا إجمالا بأن هذا الحكم لابد صادر لأجل العلم الإجمالي ولأجل هذا حديث حجة الوداع بعد ذلك أدركنا ذلك الحكم عقلنا شخص على أنه قطع على أنه لابد هذا الشيء واجب يصير ثم أدركنا ذلك الحكم اللي في جزمان صادم إمام أدركنا بواسطة العقل المستقيم أو بواسطة فرد مقدمة عقلية لنا يعني يرى أنه العقل فقط كان هو المستقل في استنباط هذا الحكم يقول لا ضربنا فرد مقدمة عقلية إلى مقدمة شرعية بالتالي حصلنا ذلك الحكم بواسطة العقل فراح نجزم من ذلك يعني بواسطة هذا تشخيص العقل بأن ما استكشفنا بعقولنا هو صادر عن الحجة صلوات الله عليه فراح تكون الإطاعة بواسطة الحجة فالأخبار بعد هاي مثلها عن هذه العملية يعني هاي بالتالي توصيل الحجة صار إلا أن يدعي المدعي ويقول القائل منكم أن المثلن هاي أخبار على أن العقل عقل يكون يصير واسطة تمام الواسطة في التبليغ يكون ينحصر بالناقل بالإمام إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة اللي قلناها يعني اليوم حرام عليكم أن تقولوا شيء وإلى آخره وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة الأخبار الأخرى صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيان الحجة يكون هو يبين مدخلية تبليغ الحجة في طريق الحكم طريق الحكم كله يكون يصير تبليغ من قبل الحجة وبيان من قبل الحجة من قبل الإمام وأن كل حكم عقل تفسير لم يعلم من طريق السماع عنهم ولو بالواسطة عادل من عادل من عادل هذا هم يكفي إذا لم يكن الطريق والسماع المحض يو بإذني يؤمن عادل عادل عادل وهكذا فلا يجري فهو غير واجب الإطاعة مستقبل الأخبار هذا الشيء وحينئذ فلا يجري مجرد مطابقة الحكم الذي أدركناه لما صدر عن الحجة الطرق هو الصادر من الإمام الوجوب وعقلي هم ما تحكم بالوجوب هذا لا يكفي ليش المستقبل من هذه الأخبار أنه ماذا لابد تمام الطريق يكون هو المعصوم بل إذا ادعى واحد هيك شيء هذا صحيح ردنا ما راح يجي بعد الثاني شيء يا رب ما راح يجي بعد قد عرفت هذا ردنا الأول فقط يجي عدم دلالة الأخبار وأن الأخبار ناظرة إلى النهي عن العمليات المتعارفة في زماني أئمة. هذا مضافا، هذا الجواب الذي كنت أذكر من العبارة هذا راح أذكره. هذا مضافا أصعدنا في الجواب ثاني لطيف انتفت له الشيخ كلش لطيف، وهو أن يقال لأنه عقلنا يحكم، إحنا عقلنا يحكم بأنه مو لازم إذا اقطعنا بوجوب الشيء أو بحرمة الشيء مو لازم إلا الإمام يكون بوجوب ذلك الشيء، لا إطاعة الحكم اللي اقطعنا بأنه وجوب إطاعة لازمة عقلنا نشوفه، ومو لازم توصية الإمام والحجة عقلنا نشوفه. طب أنت شو تردنا؟ بما نتردنا؟ نحن نقطع بذلك هذا الذي قلنا، عقلنا على سبيل القطع الشيء، فأنت شلون تردنا؟ تقول مو هذه الأخبار، مو هذه الأخبار فقط أمام هذا الجواب، هذه الأخبار أقصى ما هناك لا تفيد إلا الظن. يعني لو تنزلنا عن جوابنا الأول، إذا أخذنا جوابنا الأول وهو أنها تنهى عن العمليات المعروفة في زمان أئمة من قياس والتحقيق فقبلها، وإلا إذا ما أقبلنا هذا جوابنا الأول لا أقل بيها ظهور، نقول ظهور ظهور نصوصية أقصى ما بيها ظهور النهي عن القطع العقلي. فإذا كان كذلك الظهور لا يفيد إلا الظن، الظهور لا يفيد إلا الظن، فإذا على هذا الأساس راح يصير المولد من موارد المعارضة بين حكم العقل القطعي وبين ماذا؟ النقل الظني. لمن يكون ناخذ حينئذ إذا مورد صار هيك المعارضة طبيعة بالقطع حينئذ ناخذ ونترك ماذا؟ هيك عقلنا يقول، يقول عقلنا هيك يقول هذا قطعا، وإذا تبنن يكون تاخذ بينا القاف وتترك حينئذ الظن. لا تقول على انه ذن الاخبار وهي تقول اخذ ماذا بالناقل ولا تاخذ بالعقل، ولا في هذا راح يصير هذا الدور مع هذا المفاضله شيء يصير يعني المدعي المقصود. احنا قاعد نقول المورد راح يصير هذا من موارد المعارضه بين حكم العقل القطعي وبين الناقل. عقل اللي يقول تاخذ بينا انه يكفي الاطاعه اذا العقل حكم بوجوب شيء تاخذ وبالعقل يكفي وان لم يكن الحجه واضحه التبليغي. الناقل له ظهور يعارض ذلك، هذا يصير من موارد تعارض القاف النقل الظني مع العقل القطعي، عقلنا يقول كنت تاخذ بالقطع نترك حينئذ الظن. ومع تسليم ظهورها اذا سلمنا ان هذه الاخبار ظاهره، تنزلنا عن الجواب الاول وقلنا هذه الاخبار ظاهره فيما النهي عن القطع هذا من قبلات عقليه، سلمنا فهو ايضا هذا راح يصير من موارد من باب تعارض النقل الظني، هذا أقصى ما هناك الأخبار ظاهرة تفيد الظن مع العقل القطعي، العقل يحكم ديما بأنه لا مو لازم توصيت الحجة، ولأجل أن المورد من موارد معارضة تقل فلا فائدة مهمة في هذه المسألة. ليش؟ لأن العقل بعد ما قطع أنه مو لازم توصيت الحجة لكن النقل أقصى ما يفيد الظن يكون ناقل ديما بالقار، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته فما يجوز لنا ما يعقل ترك العمل بذلك القطع ما دام هذا القطع موجود ندركه ما ندير باب ما دام هذا القطع باقي لا يكون ناقل هذا القطع، وذاك النقل أصلا ما يفيد الظن. إذن فكل ما دل على خلاف ذلك كل ما مو كل ما، ولذلك هاي كنت الفصل كل ما هاي كنت الفصل كل غير ما لأن هاي ما موصولة، فكل الذي دل على خلاف هذا قطع العقلي عقل قال مو لازم توصيد حجة، كل ما دل على خلاف ذلك من ظهور وهو هاي الأخبار، هاي الأخبار أخرى هناك ظاهرة هذه يوم طرح يوم أولها نجد الهبال يوم أولها، فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول ومطروح. نعم على الانفاس يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله.